فإنه لا يجوز لصاحب العمارة الجديدة أن يعمل فوقية إطلاق من أرض الفارقة المحل، لكن قد يجي مستأجر جديد ليستأجر هذا المحل، وبعد شهر أو بعد ثلاث شهور يحصل على إغراء لإطلاق هذا المحل، فيكسب هذا المستأجر الجديد مبلغ من المال قد يكون كبيرا أكثر من مما حصل صاحب العمارة. ويمكن ذكرت هذا في كلامي آنف، وهي يجوز لا بس يجوز يوافق المال. وانا قلت يعني عندنا في الشارع لماذا يبررون التمويل لأن المستأجر الأول قد يؤجر غيره فيفرط لغيره ويأخذ فروضية أكثر مما دفع، مشلون؟ هذا ذكرته، لكن أنا قلت هناك لضمان عدم استغلال المستأجر والمؤجر أن نحن نفرض عليه رهن، رهن أنا لا أستحقه ولا آكل منه ولا أنتفع منه كل شيء واحد إلا حينما هو بخلق الشروط المتفقين عليها فيبقى يتصرف في عقاري كأنه هو المالك، حينئذ أنا بستحل هذا الرهن لقاء ما أصابني من ضرر منه لأنه سلط عليه القانون الكافر. أما الفروضية لا وجه لها أبدا. لو فرضنا عمارة جديدة وحتى تتحاشى عملية الخلو يجب أجارها مثلا 500 دينار، بس أنا راح أخذ من المقدم 250 حمد 5 سنوات شهرية وتدفع لي مثلا 50 شهريا، إذا الحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات تتكلمها قطعة واحدة والباقي كل شهر الراقي الراقي وبدار 500 دينار شهريا، ايوه اساس عمارة جديدة ومحل 500 دينار بس في العقد يحط في دفع نص الايجار يكون حال استلام المحل لمدة 5 سنوات فقط والباقي كل شهر متأخر. أو إذا قلت يعني أخذ منه صاع العقار سبب يعني أجلس سنتين ونصف ويكون يملو بعطاه يعني بس أن يكون سنتين أو ثلاثة في فرق في حل من نسبة العورة لا نفس ليش فرق في النص؟ المناقشين يكون وراء الأكل من وراء سلامتك يعني وسلامتك بس هذا بعد سعدي نشوف ايه يعني ايش الفرق ليش فرقت المصرف يعني لا شيخ انا عبارت رجل يا اخي ما منه كلها ما اغلق انت لا تنخلق يعني بعض ولا بعض لأنه لما بتقول لي سلامتك هل لاحظت شيء يعني لما فرضت النصف؟ كل اللي تصور يعني مثلا تصور على اساس الاستقرار كله هذا خلينا ناخذ هاي النص الخمس سنوات إيه إذا كان من كل أخذ يعني أجل سنتين ونص يجوز إذا أخذ سنتين أجل سنتين ونص أو ثلاثة منه أجل نص خمس سنوات قالوا أنا بخاف من المكان المرامتي نحن قلنا هذا الآن الأخ الشاعر هنا ما تنكر؟ نعم لما يختلف فيما يقوله ما يختلف مقدم خمس سنين نعم بكثرين هذا هو الله صورة صورة من صور الله لكن يأخذ نقدا أجل خمس سنين أربع سنين عشر سنين على ما يتفقون عليه أبي مالي أنه يدفع نقدا أجل نص يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف أجل خمس سنوات يدفع أجل نص خمس سنوات وفي أثناء كل شهر يدفع أجل نص شهر هذا الضغط اللي تعبر فيها على السؤال ما وراء السؤال نعم بس أنا ما لي شايف بس إيش هو وراء لأنه يعني اتركوا السنوات ما ظل الشيخ بالأرقام يعني مثلا السنة أجارها 10,000 خمسة 50 في فرق أنه لو أنا أجي لراعي المحل المحل ويشترط علي أني أسمع 25,000 مقدم وخمس وعشرين ألف الباقية كل شهر كل شهر 250 نعم هذه حالة يجوز هذا؟ أنا أشوف ما في فارق لكن هو خوفني أحمد وكم وصل مخالف وخالف جبلي بجانب الله سؤالي عند المسألة إذا كان أخذ مقدما يعني يلزم أنه المستأجر لا يدفع أجارة شهرية في الفترة ذاتها ثلاث سنوات طبعاً هذه واحدة وإذا كان يعني يدفع جزء من المال مثلاً يدفع نصف الأجار اللي هو أدنى من الأجار الحقيقي للعقار لا ما هو أدنى ليه؟ لأنه قيم على أساس الصورة اللي عم يجيبها عبد الله هذا اللي يسأله محمد واضح كيف بجلسة؟ إنه واحد يأجر عمارة من هذا يأخذ من مكان خمس سنين سنة 10,000 50,000 راعي المحل مستثقل على المستاجر ان يدفع 50,000 مرة واحدة يقول له عطني 25,000 و 25,000 الثانية تقصها تقصد شهرية عدل هو ممكن يقول له عطني 25,000 وما تدفع شهرية لمدة سنتين ونص وبعد سنتين ونص تبدا تدفع كل شهر 5,000 تنزل 10,000 هي صورة وهذيك صورة بس ايش الفرق؟ انا عندي نقطة حقيقة اه شوف اذا كان دفع اجار شهيد وأخذ نصف المستأجر أخذ نصف المدة اللي اتفق عليها يترتب على الأجار أن يكون نصف أجار الحقيقي لأن قد يكون العمارة هذه المحل فيها يعني أجار فعلي أو معروف مثلا 250 دينار وهنا يعني صاحب العقار أو المستأجر أو المؤجر يبتلغ أو يضيف يقول هو عطاري هذا أجار 500 دينار وأنا آخذ منك لمدة 3 سنوات نصف الأجار مقدما والنصف 250 دينار بينما الأجار الحقيقي للموقع هو 250 وليس 500 إذا صار يعني يروح من طيب بس أنا البخاري لو الآن أردنا صورة فيها إضافة بيانية وهي أنه أنا أجرتك هذا العقار لمدة 5 سنوات لمدة 5 سنوات بأجل سنوي 500 وأجلت الصورة اللي اقترحها هو يختلف مع الأمر عندك؟ لا هذا هذا هو إذا القضية

هذا الاستيلاء، لكن الاستقرار انما يرد في الامور الضروريه في حياه الاسلام ومعيشته، فقد يجب ان يدخل على الصلاه لا يحتكر الا خاطئ، اي المؤمن لا يحتكر الا خاطئ، اي المؤمن. اما واحد يشتري الارض ويتركها سليم لحتى ترتفع اسعارها، هذه ليس فيها اي شيء اطلاقا، فاي شيء ليست من الامور الضروريه في الحياه. فالان اذا وضع شو يكون الاشكال يعني، فلا اشكال الحمد لله. شيخ لو شرحت لنا معنى بيعتين في بيعه التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو شرحت لك اخشى المنتخب عند الله ان يكون هو مسجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.